اقولها هذا حق كوريجي فاشخ انا. يلا قولها. ايش هي؟ مين كوريجي؟ بدت؟ يس. ما تعرف واحد واحد اسطورة. يلا قول المقدم حقتها. كرنج. انا كرنج. كرنج لما اقولها انا مو اقولها غيري. البودكاست كله كرنج. حتى غلط بقولها يمكن. يلا ما عليك المتابعين يسامحون. يلا يلا. يلا يلا صححوا لي في التحت. والله حل انا تسوي لي بيت عشان تقول اكليب ذس شيت. ماني غبي انا. ماني غبي. ايميل الى الان تلاحقني. مين؟ الله شيخ. يلا يا قولها قولها ولك. يلا نقول لك. يلا. ليش؟ ولا شيء اوكي. يقول لك بانجي ميني وا. غوران نو سبونسر وتياكيوتي اوكريسي مش. يلا شباب الميمز يا شباب. يلا الميمز شباب اشتغل. ايه نقفل البودكاست محمد. السلام عليكم. الله ينعم بكيت الحالة يا شيخ. السلام عليكم معكم مكس 19 وسنشيرو. اهلا بكم في بودكاست كلام كثير. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن المصائب اللي حصلت بعد اخر بودكاست. بودكاست حق لا. ما نتكلم يعني عم امك يعني شوف صراحه لما قلت لزياد اسمع نبي نسوي حلقه مع مصعب كنا عارفين ومتاكدين ان الحلقه بتكون مليانه مشاكل. هذا شيء واضح مره كان مره واضح ذا الشيء اوبيس. قلنا اوكي تتوقع حنطلع بكم مشكله تقريبا. حطينا توقع 5 إلى 10 مشاكل. 5 لكن تفاجأنا انه الحلقة عجبت الاغلبية. يمكن بس في واحد زعل مرة ضخم الارض ما راح يكمل. هذا؟ ما اعرف احد. انا صراحة ما سمعت احد. ما سمعت اي احد. انا شفت الجميع مبسوط وما في احد. ما في احد نزل عنا مقاطع ولا يحزنون. بس والله كويسة الحلقة. اتوقع ما جابت لنا مشاكل كثير. هلا ممتازة صح؟ طلع مصعب مظبط الجميع ما حد بيهرج عنه. احس خلاص تعود على خلاص مصعب. واحنا نوعا ما صرنا زيه فاهم خلاص. ميكس 16 سنشيرو هذا شيء يعطينا راحة شوي نقدر ناخذ راحتنا في الهروج نسفل فيهم صح شور. سفل فيهم. بقول شيء في ناس كثير جو القناة بودكاست حق كلام كثير جو يعني سمع انه هذول يتكلموا هذول يسوون مشاكل فجو وقاعدين تعرف اللي قاعدين يخربون الكومنت سب ومدري ايه وما نعرف ايه. هذول كلهم من الان اقول لكم كلكم هايد. من الان اقول لكم مع انه هذا شيء دائما نقوله. اذا كان عندك كومنت بتقوله اذا كان عندك اختلاف بالراي قوله. بس مجرد انك توصل الموضوع اللي سب وما نعرف ايه وشخصنا في الموضوع راح نعطيك هايد ولا لا يا زياد؟ أبلع ما يمزح محمد. طيب بتكلم الموضوع الأول اليوم. بصراحة هذا الأسبوع ما كان فيه أخبار كثيرة بس في موضوع كان مرة رهيب كان مرة عجبني جالس أراقبه له سنة كاملة قاعد يصير. في لعبة نزلت على بلايستيشن 4 اسمها دريمز. تعرفها؟ مرت عليك؟ أيوه. لعبة دريمز هي عبارة عن لعبة تقدر من خلالها تصنع لعبتك الخاصة بس ما تخش في مرحلة الكودينج وانك تسوي الاكواد وترجع تسوي الامور هذه كلها. لا الموضوع يكون اسهل من كذا بكثير. تقريبا نقدر نقول زي مثلا يعني زي الوركشوب حق فراج. وركشوب حق فراج؟ كيف الوركشوب حق فراج؟ لا مثلا زي سيمز حاجة زي كذا تمسك شيء تحطه تركبه وتبدأ توسعه من عارفه. طبعا زي سيمز قصدي في التصنيع يعني. اوكي ما ادري كيف اشرحها احس اني خبصتها. الحين يجوني ناس كيف تقارن دريمز ما قارن قصدي الميثود حق بناء اللعبه زي كذا اللي مو كودينج مو تصمم لا الاسد. اي اوكي شيء بسيط يعني. شيء بسيط اي واحد يقدر يسوي اي واحد مو لازم شهاده. المهم ففي واحد بدا يسوي مشروع له سنه كامله اللي هو قاعد يسوي لعبه افاتار. قاعد سنه كامله يشتغل على الموضوع. اللعبه مره شكلها رهيب. اللعبة قاعد يشتغل عليها لمدة سنة وشكلها قاعد يطلع مرة رهيب. ناس كثيرين قاعدين يتكلمون عنه. ناس كثيرين قاعد يدعمون الولد. طبعا هو الولد اسمه إلكا جيمينج. الولد كان مرة متخوف من سالفة الكوبي رايت لانه في العاب كثيرة تنزل على دريمز تبي بقول لك تبلع كوبي رايت تتقفل بعد ذا ستاب كله. ايوه هو للان هو اصلا دائما يقول انا خايف من ذا الشيء انا خايف من ذا الشيء. قبل فتره تقريبا قبل 3 أسابيع جت واحده من الفويس اكترس حقون افاتار اللي هي توف العمياء تعرفها وسوت بث مباشر مع واحد ثاني من الفويس اكترز اللي هو زوكو حق النار اللي محروق يعني. وكانوا يتكلمون عن اللعبه دي وتواصلت مع الكا تواصل معاها بعد ما شافهم يتكلمون انه في انترست على اللعبه دي وقالت انه راح تسجل اصوات كامله للعبه. فتعرف اللي حتى يس حتسويها رهيبه اي مره شيء رهيب. فحتى هي قاعده تقول في البث المباشر تقول انه اخيرا راح نحصل لعبه افاتار تاخذ حقها يعني من الكل لانه كان في العاب قديمه نزلت على بلاي ستيشن 2 كانت جدا سيئه. فهي حتى هي مبسوطه فشيء كذا حسيت انه شيء رهيب. انه ايش نظام اللعبه؟ كيف نظام اللعبه؟ الحين اوريك بوريك مقطع للتصميم الولد مره فنان حتنفجع راح تتفاجئ لما تفهم انه هذا كله قاعد يسويه واحد حتنفجع. طب الحين بدا يسوي تيم له صار عنده تيم الان صاروا في ناس كثير يدعموه. سنة المقصد من ذا كله شيء رهيب مرة انه انه حتى التيم اللي اشتغل على الـ الـ الـ الشو الاصلي للآن متمسكين في الشو حقهم حتى بعد مرور دي السنين كلها ولسه يبغون شيء يعني يعطيهم حقهم ولسه خوفك خوفك خوفك بس والله صافت الحقوق كمان بس دام الفويس اكترز مديهم غنوا معه يتكلموا معناته في ايزي في الموضوع ايوه يعني يعطيه اريحيه انه ما حياخذ كوبيرايت غالبا يمكن يعني يمكن يوصلون لاتفاق انه اوكي راح نعطيك الحقوق بس نبغى النسبه مع انه ما ادري كيف اللعبه حتكون مجانيه للكل انه راح ما ادري كيف حتكون بصراحه ما ادري كيف يقدرون يوصلون لاتفاق. هو الشركه ممكن يقولوا له خلاص نعطيك برميشن نزلها نسمح لك عادي بس ما ادري الولد قاعد يشتغل يعني مدري كيف قاعد يشتغل لمدة سنة قاعد يضيع كل يوم مدري كم ساعة من حياته وعلى شيء مو متأكد منه شغف والله راح يشتغل ولا مدري. الحين بحاول أجيب لكم لقطة على الموضوع ده واللعبة على البلايستيشن على لعبة دريمز حصرية للبلايستيشن. أنا حرفيا ما قد لعبت لعبة دريمز. أوكي اشتغل المقطع عندك. أنا ما قد لعبت دريمز بس راح اشتريها بس عشان هذه اللعبه. كل شيء والله اللوجو حقه زي شوف ايفل جينيوس دود والله هيوج شيء رهيب مره طبعا هذا ولا شيء. الان هو كل اللي قاعد يسويه انه هذا كله دحين هو مسويه تخيل. بس الحين صار عنده تيم والله دينيم صار عنده تيم الحين حتى سووا له بعض الشخصيات. في واحد سوى له شخصيه توف ضبطها مره كانت مره مضبوطه شخصيه توف. وعلى كلام انه لسه في واحد قاعد يشتغل على شخصيات ثانيه وفي ناس قاعد بدت تساعده في الموضوع. في ناس كثير يدعموه في الباتريون فما ادري كذا حسيت الموضوع رهيب مره يا اخي قلت لازم اتكلم عنه في البودكاست. متحمس مره للمشروع اللي بيتسوي. انا لانه حماسي صراحه صفر للعبه لاني لسه ما تابعت افاتار قاعد اتابعه فيمكن بعد ما اخلص تجيني المحبه دي. كيف ما تتابع افاتار بس انت قاعد تتابعه الحين؟ قاعد اتابعه اي اصلا اي قاعد اتابعه. وين صوت بكون؟ اي بكون لسه اتابع حلقتين في اليوم ثلاثه. طيب في شيء ثاني ابغى اشاركه اخر شيء بشاركه اليوم بعدين بخش في موضوع رهيب. فتره الاخيره في اليوتيوب طبعا للاسف كلنا نتفق انه اليوتيوب فتره الاخيره خصوصا اليوتيوب العربي كنت تحسوا ما عاد صار فيه اي محتوى مره. خش السبسكرايبز حقوني ما لاقي ولا واحد ينزل ولا شيء وقاعد هادين ايه اقول هادين مره. ايوه ما انا عارف ايش الهرجه. والواحد بينزل مقطع ينزل مقطع تسريكي كذا اللي ما تحس كذا محتوى رهيب مره. فقاعد ابحث وطحت في قناه والله مره رهيبه. قناه بالنسبه لي قناه اسطوريه. واحد اسمه ياسر البحري. طبعا هذا الانسان له قصه قديمه مره صارت له تقريبا عام 2007. انسجن ظلم في امريكا وانحبس تقريبا انسجن عفوا تقريبا 14 سنه الى 13 سنه ودوبه طلع قبل كم شهر. دوبه طلع يمكن قبل 6 شهور طلع شيء زي كذا. فاللي شو القضية؟ تحرش جنسي اغتصاب هناك ما يمزح هناك الله يلعنهم. ايه هناك طبعا ظلم؟ ظلم ديم والله 14 سنة ديم. ايه 14 سنة لا هي اظن نسجن 15 سنة بس تعرف عشان حسن السلوك وما حسن السلوك ايه 13 سنة حسا ما تفرق السنتين دي بعد مرورها كلها. المهم خرج سجن عمره كم؟ المهم كمل ايه سجن اظن عمره 30 او 32 كان يدرس في امريكا بيطلع الدكتوراه اظن كان بيجي له شهر وشهرين على الشهاده ومسكت فيه القضيه وانطرد من الجامعه وراحت على الدكتوراه وراحت عليه اشياء كثير. قصته مره رهيبه سوى زياده ناس ما راح تقدر تشوفها متابعين يقدرون يشوفونها سوى سلسله اسمها قاعده ياسر البحري اللي هي هذه 16 حلقه يحكي فيه قصته تقريبا الحلقه تقعد من 30 من 20 دقيقه ل 40 في حدودها محتوى مره رهيب شوف انه مره مره مره مره يستاهل المشاهده مره يستاهل انك تعطيه فرصه تشوفه كذا طبعا ما هو ذاك المحتوى الصعب على قولتهم بس انك واحد تشوفه قدامك ويحكي لك قصته واسلوبه في الطرح مره رهيب مره رهيب يمكن واحد من افضل الناس اللي شفتهم يتكلم كذا حتى ما في قصقصه ما في كت في المشاهد كذا متمكن مره من اللغه ويدخلك جوه القصه مره يدخلك جوه القصه فما ادري حسيته محتوى رهيب يو نيد تو تشيك ات اوت اذا كانت تعاني من نقص المحتويات العربيه الفتره هذه بس انا كمان انا شوت اوت للقناه كمان يلا هات ما انا قاعد يرمي افضل قناه في اليوتيوب يا جماعه الخير هات محمد يعرفني فان بوي كبير شيكوا يا شباب قناة داني وولتر داني بوكس الله الرجال اسطورة مرة رهيب اللي يهتم بالافلام والمسلسلات والله انه مرة رهيب طب لازم تقول لهم ليش هو رهيب انا اقول لكم ليش رهيب في مليون واحد ينزل افلام ومسلسلات انا اقول لك ليش شوف جودة محتوى مرة ممتاز برودكشن حقه يتعب على المونتاج وعلى الثمنيلات وعلى غيره طيب انسان من القليلين اللي يبدا قناته او يبدا نزل محتوى ينزل على شكل جدول يعني انت عارف يوم 22 حينزل له مقطع عباره عن ايش يوم مثلا 24 حينزل مقطع عباره عن ايش فاهم يعني جدول المقاطع حقته اوكي دائما نقد للافلام والمسلسلات ممتاز جدا إيه. الافكار اللي يقولها هو هذا ممكن هذا هو اهم شيء مع انه الفترة الأخيرة يعني أنا أقول لك حتى أفتكر تراف يتكلم عن ذا الموضوع محتويات الأنمي كان يقول إنه طبعاً أنا شطحت شوية على الموضوع بس عشان أوضح لك الفكرة حقتي إنه في زحمة على نوع محتوى المعين ذا في زحمة عليه اللي هو النقد حق الأفلام وزي كذا يعني نتكلم مثلاً اللي مرة أعرفهم ماهر موصلي ما أدري كيف ينطق لقب بصراحة وفي براء عزيز فيلمر عزيز أيوه في ذا محمد مهدي يقول عشان يقولهم كلهم ايه في اشهرهم ايه تقعد تقول يقولهم عشان ما انسى احد المهم المهم غير في منافسه مره عليهم هذولي لازم تطلع داني ما ينفع تقول لي نقده بس ممتاز لازم تطلع داني بشكل رهيب مره اذا حطيتك طبعا كل اللي قلته داني فوق عليهم كذا هذا نفترض الاربع مجالات دي نقد مونتاج نقول المجالين هذه جودة النقد وجودة المحتوى نفسه كأوفرول فهمت؟ عجيب ايوه هذه الاثنين داني يتفوق يمكن النقد فيه خلاف لأن يمكن يختفق معه في مرات وخير معه في مرات طبعا. بس إنسان فاهم في الكتابة يكتب هو أصلا روايات ايوه وفاهم في الإخراج فلما تقعد تتفرج حلقاته very nice اوكي شوت اوت داني بوكس اعطوه فرصه انا شخصيا ما للاسف اني ما احب محتوى نقد الافلام ما ادري ليه ما احب اشوف واحد يتكلم عن فيلم احب مثلا اسمع مثلا لما يكون في عمل مره احبه كمثال مثلا ون بيس مثلا احب مثلا لما اخلص حلقه ولا شيء اوكي ابغى اعرف اكثر عن الحلقه دي فاسمع راي واحد عن الحلقه دي اللي ايه وصار هذا الشيء صار لو تفتكرون في الحلقه الفلانيه صار الشيء الفلاني وبعدها صار الشيء الفلاني إيه يعني شرح لي اشياء يمكن ما انتبهت لها في الحلقه ممكن هذا الشيء احبه فاهم بس انه مثلا واحد يراجع لي فيلم زي كذا ما احس اني ممكن اسوي الواحد سبسكرايب عشان اشوف مراجعات للافلام كلها. ممكن مثلا في فيلم الان في بالي واشوفه مر عليه 20 سنه فجاه اكتب اسم الفيلم او شوف من المراجعين الموجودين واشترك عنده انه هذا ماي اونر. انا اقول لك كيف نظامي كيف انا اقول لك كيف نظامي مثلا الناس اللي زي هذا انا خاص وافق في رايه فهمت في الافلام مثلا لو وصف فيلم ولا شيء انا ما اتابع مراجعات الا بعد ما اشوف الفيلم او بعد ما اشوف المسلسل مش لا اثر علي. فبعد ما تخلص تبي تعرف انت لانك مهتم بكلامه مهتم بكلام الشخص هذا رايه عن الفيلم اللي انت تابعته والمسلسل اللي انت تابعته عشان كذا ترجع تتابع المراجع حقه تعرف ايش يقول فهمت تعرف هل هل, هل تتفق معاه في النقاط اللي قالها يعني هل انت وجهه نظر السلبيه اللي كانت في المسلسل والفيلم هو نفس الشيء اللي قاعد يقوله ولا لا فيكون في يصير في اخذ وعطاء مرات مرات ترى يعني في مرات الاحظ انهم يقولون نقاط انا ما انتبه لها تقولوا ايوه كثير صح هذا الشيء ما انتبهت له منه حتى مع الالعاب سويا حتى اوه راح نجيب اسم الانسان المحرم ديلي قلبي عارف مين هتقول ديلي قلبي سوى مراجعه لعبه فالورنت كانت ممتازه المراجعه هو ديلي قلبي دائما يقول ديلي قلبي ممتاز فيرست بيرسن شوتر الفيرست بيرسن شوتر مره يجيبني يطلع مجال فيرست بيرسن شوتر ارجع ارجوك ديلي فاللعبة حقت فالورانت في شيء قالوا انا ما ركزت عليه ابدا اللي هو لما تسوي بيك يعني لما يكون بينك وبين واحد جدار خلاص وانت تطلع من الجدار اللي لما تطلع بحكم النت حقك انه يكون اسرع فمرات انت تشوفه قبل وتقدر تقتله لانه فالورانت مره دقه مره فحتى مدير قلبي قال استوعب ذا الشيء الان لانه مرات كثير واحد يطلع لي ويقتلني على طول كيف طب انا قاعد انتظرك تطلع من الباب المفروض انا اشوفك اول فطلع لا هو الصوره تبان عنده قبل هذا الشيء غير نظامي كله لو بس كويس بتجي سيرفرات يا شيخ كويس شفتهم كتبوا مشغالين على سيرفرات شرق الاوسط فالورنت كل شيء فيه مهم كذا البنج الواحد مهم في اللعبه دي البنج الواحد كذا حبه بنج والله هي تفرق مره تسوي فرق ومره مهم والله قلنا ختمنا مره مهمه مره رهيبه اللعبه والله يبغالها كمان وتخش مع تيم ديم بس فيها فيها هاكات كثير مشكله والله فيها هاكات كثير مشكله ترى في كلام مره كثير على اللي هو الفانغارد حقهم ده كثيرين شفت منه. مره كثير ترى يحذروا منه ايه انه لا اخذ صلاحيات طب خليني انا ما بانت كمان شفنا كثير المتابعين اللي مو فاهمين لعبه فالورانت لما تحملها يطلبوا منك تحمل انتي شيت انتي شيت هذا برنامج عشان يتاكدون انك انت ما انت قاعد تغش البرنامج هذا في ناس كثير يشتكون منه يقول انه يخرب الجهاز او يبطئ الجهاز اللي هو الكمبيوتر في ناس حتى كانوا يصورون مقاطع يقول لك انه فانغارد ممكن يشغل لك لعبه فالورانت كويس بس باقي الالعاب يخليها تعلق مره تعلق لانه شغال 24 ساعه في الخلفيه ايوه حتى انت مقفل اللعبه ايوه والمشكله انه فالورانت صفحتهم في ريدت يقفلون الشكاوي على ذا الشيء يحذفون البوستات اللي يشتكون على ذا الشيء وهذا الشيء كانه فالورانت يقولون اي والله صح كلامهم عشان كذا قاعدين نحذف كلامهم عشان كلامهم صح ما نبغاهم يشوفون سمعت فانغارد ماني فاهم ايش اللخبطه اللي قاعد تصير انا شخصيا ما عرفت مدير المشكله وياخذ صلاحيات كثير انا شفتها عند مين انا شفتها من اجانب كثير بس في واحد مسوي ثريد بحطك في الطفل وصف اللي بيقرا حتى دليلبي يقول انه المهم حتى دليلبي قال انه ايه شفت مراجعه دليل انت مشكله والله لا ما شفت مراجعه انا شفتها عند مين قارو سما واحد في تويتر كان يتكلم عن الموضوع ياخذ صلاحيات مره كثير ويعني خصوصيه مره كثير هو تعرف من الصين كمان الصين عاد ما تثق في احد غير كذا يبطئ جهازك في الالعاب الثانيه وفوق هذا كله يعني هو انت شيت مع ذا كله لسه في مليون الف هاكر مره مليانة. يعني الغلط حقكم ما سويتوه ايه مره مليانه يعني انا اقول لك على قد ما كنا نلعب والله انقهرنا مره مره مره تخش كذا جيم بوم هاكر خرب الجيم كله اغلبهم يكون الايمبوت اللي يطلق على راسك موت يعني شكلك ليه فاهم مرات انا كذا مرات انت من نهايه ما هو مقنط عليك مرات لما بشار واقول شوف هذا هكر يقول لي لا انت اندعستها انت اندعست اقول له طيب انا اوريك يلعب وانتظر غالبا تندعس يعني بس يلا لا وانتظر يلعب والله تشوف يبلع حتشة كله راند دمج دمج دمج لين اخر راند يقول ايوه هكر يلا نسوي له ريبورت فاهم الظاهر في الكلوز بيتا سووا باند 8000 ومدري كم واحد انا سويت ريبورت لكل 8000 واحد والله في كل جيم اي احد يجلدني ابلع هذا الريبورت مستحيل احد يدعس لي انا احسن واحد ايش كذا زبال يا اخي لا والله كويس مستواي والله ممتاز مستواي نعم not bad. كم صنفت قول لهم كم رانكك ما لعبت ران كثير. وصلت ايرون يا راجل. لا مو ايرون, سيلفر. سيلفر 3 سيلفر 1 سيلفر 1 وصلت. طبعا سيلفر طلع يعتبر شيء متقدم, شيء ممتاز. لا مو متقدم والله, شيء ممتاز ترى. ايش بكو ايرون سيلفر جولد بلاتينوم؟ اول شيء تتصنفه, اول شيء تتصنفه في اللعبه ايرون. تبدا برونز. لا تبدا برونز. اي والله انا بش لعبنا 5 جيم فزناها كلها برونز. ما تصنف برونز على طول. لا تصنف والله حسب والله تصنفنا برونز 5 جيم فزناها. انت صنفته برونز لانه مستواكم يا عيال. الاول قاعدين نجيب الاول الثاني على الجيم. شو نسوي؟ نحتاج نجيب الاول الثاني بس. نحتاج نسال الشباب. لا لا والله اظن انا كنت اشوف ناس يلعبوا البيسمنت خلص صنفوه بلاتينوم زي كذا. يعني محمد هذا انا مستواكم يا حبيبي. ما اعتقد. لا ما تعتقد زي اوفر واتش. اوفر واتش مستحيل تخلص الا تمكن دايموند على شيء توصل فوق. ايوه دايموند صح. في مرات يحطوك خلاص على اثنين حول الماستر اوفر واتش. ما ادري ما ادري اصلا البليسمنت حقها 110 جيم اظنها 5 جيم. المهم ما يهم. بدينا اتاكد من بالشار. ما يهم. انا ذاكرتي تقول ذاكرتي تقول 5 جيم فزناها وبرونز. اكريكم انا المدينه اجيك مالك. ارمي الشعله في وجهك حق الفلاش هذاك. مين؟ الله يلعن وجهك. زبال انت والله. فصل علي ذاك الجيم. فصل جيم والله اني زبال يا حيوان. بس كنا اول جيم ما ادري كم جيم يا راجل. زبال في فالورنت انت حق فراج. المهم احط لهم مكتب في سنايبر بعدين في تويتر يشوفوا. بس وريهم فاكن تيم كذا. ايمك شوف. طيب يلا حطها. المهم حطها اول جيم في البيت يا راجل. يعني اول جيم البيت اكيد حيكون مستواك زبال. يعني مستحيل تكون محترف من اول جيم تخشه. الكليب يقول العكس كلامك يعني. طيب هي مره شبيهه في كونتر سترايك. اعتقد اي واحد فنان في كونتر سترايك حيخش فالورانت اسطوره فيها اتوقع بشكل كبير مره. طيب اتفق. ايوه سالت المتابعين في الانستغرام قلت لهم بحكم انه هذا الاسبوع ما في اخبار كثير مره صارت ايش تبغون نتكلم عنه. الغربية قالوا تكلموا عن موضوع واحد الله يستر عليه يسوي مشاكل كثير. هذا ما بنجيب طاري. ايوه ما بنجيب طاري. انا قاعد اسوي نفسي ماني قاعد اقرا شيء. والثاني كان يقولوا لنا تكلموا عن المظاهرات اللي تصير في امريكا الحين. جورج شو اسمه محمد هو؟ جورج فلويد. محمد يقول جورج فلويد. لا ما قلت جورج فلويد. ما قلت اوكي. ايميلي ايش هو جورج فلويد؟ توكل بس. يقولون تكلموا عن الموضوع ذا. ما ادري ايش يبغون. نقول عندك شيء تقول انت؟ ايش رايك نبدا فيك انت؟ والله يا شباب موضوع كبير موسع. اللي ما يفهم مو عارف الموضوع نشرح. احنا لازم نشرح. ما توقع جورج يعني فلويد بس مو مشكله. لا لا على سريع. جورج فلويد افريكان امريكان من ذوي البشره السوداء. بون ستار ريليفنت. ما ادري ليش تقول بون ستار. اوكي ايش دخل بس نقول له يكمل. اوكي هو مو من جدي والله هو مو هذا شغله. ما ادري شغله. لا بس لا كان فورمر بون ستار اي ثينك. اوكي يعني اظن كان اول شوي اسمه. على العموم بلغ عليه صاحب بقال الظاهر عشان مزور $20. اوه انا ما اعرف القصه دي. وطلع عربي صاحب البقاله. المهم بلغ عليه فجاء الشرطه ومسكوا جورج فلويد. فلويد وتحقيقاته ما ادري ايش. بعدين انتشر المقطع المشهور اللي يحطوه في الارض ويقعد فوق ركبته 9 دقائق. طب هو كان مزور من جد؟ الظاهر انه كانت مزوره. اوكي المهم فيقعد فوق ركب فوق رقبته 9 دقائق. وجورج يقول له I can't breathe لين مات. والله مقطع كريه. فتأجج الرأي العام. قامت مظاهرات على الشعب الأمريكي على الحكومة بحيث إنه Black Lives Matter. الحياة ذوي البشرة السوداء حياتهم مهمة. وبس هنا بدأت تشوف المظاهرات اللي قاعد تشوفها الآن من الخراب ومن المظاهرات السلمية الموجودة ومن ما هي سلمية. أنت إيش رأيك في الموضوع محمد؟ أنا أقول لك أنا ما أقدر أقول رأيي لأنه الموضوع سياسي، ولو حاولت أقول رأيي بطريقة مبهمة حيفهمون الموضوع غلط، حيقولوا محمد عنصري من عارف إيه، فما أقدر أقول الموضوع بشكل كامل، ما أقدر أقول رأيي، صعب إني أقول رأيي بدون ما أخش في السياسة. True. أنا ما بخش في السياسة. True. طيب لكن بقول شيء، العنصرية في أمريكا ما هي شيء جديد، من زمان جدتي موجود حرفيا. ممكن اللي يحب الراب اللي يفهم في اللي يسمع مثلا لحق، اللي مو لحق أنا ما لحقت، بس اللي مثلا كان يسمع مثلا لتوباك أو كان يعرف كان يركز في الليركس حق توباك وبيجي وآيس كيوب إف ذا بوليس أغاني الرهيبة القديمة، يقدر يعرف قديش أمريكا كانت عنصرية ضد السود. هذا مو شيء جديد، يعني أنا ملاحظ مرة من زمان قاعد من قبل ما يولد شيء اسمه توباك. أيوة أيوة أيوة بالضبط. لا بس نتكلم عن الميديا يعني الحين، فألاحظ في ناس كثير تحسهم كذا أول مرة يعرفون في عنصرية، أوف ترى عنصريين كذا الأمريكان، إيش هذا إيش العنصرية دي اللي عندهم. في ناس كثير زي كذا داخلين على الموضوع غلط. أنا لما شفت المقطع، طبعا المقطع كان كريه وشي يقهر أي شخص في الحياة، بس لما شفت المقطع شفت مليون مقطع قبله زي كذا، يعني مليون في الانترنت من فترة فترة يطلع مقطع واحد بشرة سوداء تتم ضد عنصرية، فاهم؟ من قديم الزمان. أوكي. قعدت أتساءل ليش هذا المقطع من بين كل المقاطع اللي ضرب، فاهم؟ ليش هذا المقطع بالذات حق جورج فلويد اللي ضرب، ليش هو هذا الإنسان ضرب معه، مين جورج فلويد، فاهم؟ قاعد أبحث عن الموضوع بس يعني ما لقيت إجابة معينة ليش الناس إنه زعل هذا المقطع بالذات. أنا يعني شخصيا أحس إنه في مقاطع انتشرت قبل يعني قهرتني أنا شخصيا أكثر، ما أدري. أنا أقول لك بعيدًا عن السياسة بس أقول لك إنك تحليل إيش هناك من أول تعرض للعنصرية. أوكي من زمان وسووا مهارات كثير، مو شيء جديد، اي وسووا مهارات كثير بس لا زالت موجوده. يا اخي شيء عنصري مرض، فانا ما ادري ايش ممكن قانون العالم ممكن يحل عنصريه، ما ادري، ما في اي شيء في بالي، لانه هي في النهايه مرض. لكن هم زعلانين ليش؟ لانه في تأييد واضح من كثير ناس سلطه في الحكومه، يعني لهم تأييد واضح لذوي البشر البيضاء، فهمت؟ عن السود. طيب في اكثر لا بالذات اخر كم اسبوع كان في احداث كثير كذا ضد السود اللي واتفك هذا اللي كان يجي، مدري احمد مدري ايش اسمه احمد او مدري ايش، فجاه طلعت يعني كذا، ما حسيت الموضوع مدبر، ما ادري كيف اقول لك ايه، يعني مو مدبر اللي يلا شباب ندعس السود كله، مو كذا قصدي، بس انه تعرف الميديا طلعت هذه المقاطع بالعاني، ما ادري كيف اشرح لك ايه. بوف. اوكي بس انه ما في مشكله، انا مخليه يطلع الميديا في الموضوع ذا، لانه ترى كونك ما تكون بشره سوداء مو زيك لما تكون زينا عادي بشرة غير، فهمت؟ يعني ما انت ما حد يتعنصر عليك. أوكي. هناك يدهم على هناك وضع مختلف، كونهم طالعين في الشارع دائما هم يحسوا ان نظرات الناس غير عنهم. اوكي فاخر كم اسبوع او شهر كذا كان في كم حدث كذا ورا بعض سرعت المواضيع، هذا احمد اللي مات وغيره، مين البنت اللي كانت معها كلب، جاء خلينا نفهمك قصه، بنت كان معها كلب في الحديقه، فجاء واحد رجال جاء وقال لها لا تمشي الكلب هنا ممنوع، فهمت؟ راحت فصلت، اتصلت على الشرطه قالت بليز هيلب ذير از ان افريكان امريكان هير هو از ثريتنينج مي، فهمت؟ فاستعملت كلمه افريكان امريكان كتهديد، انه ترى افريكان امريكان ما هو اي احد قاعد يهددني، لا واحد افريكان امريكان قاعد يهددني، فهمت؟ من مره الناس زعلوا كمان انه كيف ممكن تستخدم لوني ضدي، انه من جد سلاح، لو قلت لواحد في افريكان امريكان يحسوا كذا بيخش بيتي ولا شيء، عكس ما تقول واحد انا شفت واحد قبل كذا طالع في بيتي، في فرق هناك. إيه. فكانت متأجج المواضيع يعني ورا بعض كذا، شوي شوي الناس تتكلم عن هذه الامور العنصريه اللي قاعد تصير حولهم، الى ان جاء حق جورج فلويد كانت الشعله، يعني الى متى؟ لانه كمان لما صار حق جورج فلويد تاخروا في القبض على الشرطه هذول اللي كانوا مسؤولين، فهمت؟ مفجوعين يهو امسكوهم، واضح اللي صار حرفيا قتل، ليش ما وجهت لهم اتهامات الى الان؟ وقعدوا فتره يعني كذا 3 أيام 4 أيام الى ان وجهوا اتهام تستر، ايوه انه في واضح سلطه بين قلت لك اللي في المناصب هذه كربتد يعني الشرطه كربتد عندي. كربتد اسفك كربتد أيوه. اسفك كثير منهم عنصريين جدا أيوه السود أيوه. ما اختلف على عندهم احداث كثير صارت فهذا اللي قوم المظاهرات اللي صارت وخلاص كل الناس بلاك لايفز ماتر بلاك لايفز ماتر بلاك لايفز ماتر بس انه نوع كل العالم بس انه ايش رايك بهذا الشيء انه القضيه حصلت في امريكا العنصريه هذه محصوره في امريكا العالم كله تعاطف مع القضيه هذه يعني انا اقول لك مثلا القضيه هذه محصوره في امريكا بس العنصريه نفسها ما هي محصوره في امريكا هذا قصدهم ايش هي العنصريه محصوره في امريكا اللي هي بين الشرطه هذا بس هم شكل العنوان حق المظاهرات حقهم انه ترى احنا ما فينا شيء يعني يا عنصري اسري فمن في مليون الف اسود حول العالم شيء كذا متضامن معاهم اوكي هذا هو بس انه الشكل اللي صارت عليه محزن شوي أوكي. من اعمال النهب والسرقة والدمار اللي صار إيه استغلوا الوضع هم قالوا ايش قالوا عنصري ما صدقوا تحسهم مدري كذا لما قاعد اشوف المقاطع حتى قبل هذا جيك بول طلع معاهم والمشكله يصيح جورج فلويد يا اخي والله انك كذاب ما دريت عن جورج فلويد والله ولا دريت عن العنصريه ولا شيء والله انك انت كذاب وهو تلاقيه نفسه عنصري المهم ايوه تحسهم شعب مكتوم بس يبون اي شيء يطلع طلعون اللي في حرته طلع لي شيء بس بطلع حرتي فاهم وبس يلا قضيه لازم ترى خوال من ما ادري ما يهمني خوال يلا بس بكسر ابغى اثير شغب هذا اللي قاعد اشوفه من المقاطع يعني في شغب كثير صار سواء من البيض ولا السود كان في كثير اصلا يقول لك في هذه فيها شويه سياسه من ريش ناس تدخلات قاعده تحاول تخرب ما بتخرب بس شو اسمه هم ترى زعلانين ليش لانه ترى دائما مظاهراتهم كانت سلميه يعني سوشيال ميديا و في هذاك شو اسمه اللاعب حقهم لاعب كوره كابرينك ما ادري شو اسمه كولين كابرينك ما ادري شو اسمه لاعب NFL خلال النشيد الوطني ركع يعني حط ما وقف على النشيد الوطني فهمت فهجوا عليه كل الناس ركع خلال النشيد الوطني قال بلاك لايفز ماتر وانطرد من NFL فهمت وقتها كان يقول الناس حتشوف حتى السلميه ما ايش دخل ايش ماني فاهم كيف ركع ليش ما قال النشيد الوطني النشيد الوطني فيه عنصريه لا وقتها كان ظهر صار حدث الشرطه برضو بريس بروتاليتي وقتها فانه الوضع صار خلاص تكرار الى متى تكرار فهمت فهو استغل مكانته كلاعب مشهور وخلال النشيد الوطني حب يوصل الرساله هذه انه ركع خلال النشيد الوطني قاعد يقول بلاك لايفز ماتر يعني انظر شوف طالعوا للموضوع ليش متجاهلين هذا قبل جورج ولا بعد قبل جورج اوكي يعني هذا الهاشتاج جديد بلاك لايفز ماتر مو جديد ايوه قبل جديد مره قبل جورج بكثير وشبوا عليه مره الامريكان كيف هاودي كيف انك ديسريسبكت الفلاج ايه انك مره ديسريسبكت هذا الفلاج والله انه ما دروا عن الفلاج قاعد يقول قاعد يقول الفلاج هذا اللي سووه ناس زي بيض زيكم بيض وناس زي سود ما حتقول تسوي لي تعمي عيونك فهم زعلانين لانهم زمان مظاهراتهم سلميه والان ولا جابت نتيجه قالوا فكت نطلع لام الشوارع نشوف اذا بيجيب نتيجه ولا لا احس الموضوع خرج عن السيطره من ايام التسعينات والموضوع ما عاد صار حبي يعني من ايام الراب جانجستا راب الالبوم اكثر مبيع عن توباك بيجي مدري مين والموضوع احس الموضوع بس وقتها حسيته مره كان شديد وقتها كان في قمته افتكر في قمه الموضوع لا لا قبل شوف انت شوف يا امي اتذكر انا شفته في مسلسل والله ما قريت عن الحادثه كثير شفته في مسلسل واتشمان مسلسل اتش بي او ما شفته كان بدايه كان جايبين شو اسمه حادث اسمه تولسي مدري شيء زي كذا في العشرينات قول بيض يا حبيبي قتلوا يمكن 300 واحد من السود جينوسايد يا حبيبي تطهيريه للسود فاهم ايوه مره كان فكت اب وقتها كان قتل مو كذا قصدي غير قبل يا عمي مو قصدي كذا انا انت قصدك كيف انا قصدي كغضب من الميديا انه انت قاعد تقول دائما يسوونها سلميه ما في احد فقالوا خلونا نضربها بالميديا انا اقول لك من ايام يعني من ايام توباك وانا ملاحظ ما ادري ليش انا قاعد اتكلم عن توباك كثير، بس من ايام توباك ملاحظ يعني حس التسعينات كان عنوانها جينكستراب، عنوان التسعينات كانت هي الشيء الرائج مره في الموضوع، فاهم؟ وايش كانوا يغنون عن ايش؟ كانوا يغنون عن العنصريه، كانوا يغنون عن، حتى توباك كان دائما يقول ترون اذا انتم تشوفون ان احنا جينكستر احنا عصابات، ترون الشرطه هم اكبر عصابات، الشرطه مكونه من عصابات زي ما احنا عصابات، فاهم؟ كان دائما كان يقولوها ستينات كمان مارتن لوثر كينج ومدري مين. انا ما اقرا كثير عن التاريخ، بس حتى انا ما اعرف يعني ما اعرف التاريخ الامريكي. شفت لهم اي شفت لهم كم وثائقي كذا وقت مارتن لوثر كينج ومالكوم اكس ومدري مين. يعني حتى اصلا موت توباك حتى موت توباك وبيجي يعني تخيل اثنين سووا كوستل بيف، فاهم؟ مو شيء بسيط. ويست سايد الويست سايد ضد الايست سايد، تكلم عن حرب قائمه في امريكا بين رابرين وما في احد في العالم ما يدري عنه، اي شيء يسوون الناس كلها تدري عنه، اي شيء يسوي. وقتها ما كان في شيء اسمه سوشيال ميديا، فهم؟ فكانوا هم الميديا، هم اساس الميديا توباكو بي. فكان واضح تاثير السود، واضح تاثير الثقافه السود عليهم، فاهم؟ اللبس الفضفاض، البندانه حقتهم، الويست سايد، فاهم؟ ثق لايف وما نعرف ايه، هذا الشيء اللي الان تحسه منطبع علينا، اللي الان تحسه موجود علينا. ايه في الحين كم رابر زي كذا كان يقول انه انتم حبيتوا الثقافه حقتنا السوداء، اي ستاند بذس، فهمت؟ ايوه فاهم علي. اللي حتى من وقتها من قوه البيف اللي كان بين توباك وبيجي، اعمارهم كم؟ 25 24، ترى لسه كانوا شباب صغار، كانوا مره صار مره صار فجاه اغتالوا كلهم اثنين، تم اغتياله بطرق غريبه مثيره للشبهه، ولا يومك هذا الشرطه تقول ما ندري مين اللي قتله، ما ندري مين اللي قتله. They fucking did it, dude. آيس كيوب لما سألوه عن الموضوع، آيس كيوب ما أدري حسه هو القاد فاضل حق الجينكستراب ما أدري ليه، لما سألوه عن الموضوع الصورة الله قاعد يقول I think it's governmental، أتوقع إنه الموضوع حكومي كذا قاله، فاهم علي؟ شيء طبيعي، أنت لما تشوف واحد عنده إنفلونس على العالم كله في حاجة أنت تكرهها اللي هي السود، كان حينهي أمريكا. أنا أتوقع كان حينهي مو حين امريكا، كان حينهي امال البيض تماما. توباك كان حينهي امالهم انه حتفتكر مين اللي تكلم عنها يا رب، مين؟ ياسر البحري عجبني ياسر البحري، هو عايش في سجون امريكا ويعرف كيف يفكرون. كان يقولها في ناس الحين مو سود يقولوا لهم نيجر، في نوع من انواع البيض نفس نيجر بس بالدبليو ويجر، هذول يمينهم هذول لما يكون في واحد ابيض ويبغض السود يكره السود عنصري ضد السود وفجاه يشوف كان يسيد انورد وكان رايت ايوه بالعربي معناها ناقه، ما يقدرون يعطونا لغتنا دي ما يقدرون يتحكمون فينا، فاهم؟ ايوه اصلا الاكسنت حقنا احس البوت ما يقدر يلقط وش قاعد يقول البلاذا، فاهم؟ احس البوت حقه ما عارف ينطق الكلمه. اوكي فهذول اللي اسمهم الويجر هم العبارة عن لما يكون في واحد أبيض يبغض السود عنصر ضد السود فجأة يشوف عياله يتربون يسوون زي السود، واللي يشوف مثلا كذا. حتى قالها ياسر البحري، يعجبني ياسر البحري انه ما عنده عيب لا ما ينفع اقول زي كذا قدام اليوتيوب، لا شفاف في الموضوع، مرة عنده شفافي مرتفعة، يكتب لك 18 سنة فوق ويقول لك الموضوع بتفاصيله كذا، هذا اللي ابغاه. تذكر الموضوع الاول كنت اقول عن سالفه الايدي جوك ما الايدي جوك، انا هذا اللي كنت اقصده تقريبا، هذا الموضوع اللي يخليك واضح معي بتفهمني سالفه، اعطيني السالفه واضحه، لا تقول تلف لي ولا عيب وما ينفع، خلاص كلنا كبار نعرف ايش معنى ذا الكلام. المهم ايوه فاهم ليه. فكان يتكلم يقول عن ويجر، يقول مثلا انه واحد ابيض يكره السود ما عارف ايه، فجاه يشوف عياله يسوون زي السود، فجاه يشوف بنته كذا قالها، فجاه يشوف بنته تواعد اسود البشر. اوه هذه كانت مشكله كبيره. ايوه فهذا كان شيء يقتل البيض وقتها، الويجرز يقتلهم من جوا مره، كيف واحد اللي كيف السود كذا يثرون علينا، كيف ليش كذا هم قويه مره، ليش ثقافته مره قويه زي كذا. وقت اقول لك وقت فتره التسعينات انا شفت تاثيرها قوي علينا اليوم اقدر، فاهم؟ والله من قبل ترى، حتى الويجر هذه من قبل ترى فيه كثير شيء. ايوه انا فاهمك ايوه موجود للان، ما راح تنتهي الهرجه دي، ما راح تنتهي الى الان يعني، حتى كل مكان. ايوه عشان زي كذا اقول لك انه الاغتيال توباك وبيجي احسه منطقي مره من الحكومه الامريكيه، منطقي مره منطقي، يعني هو أي خال أكتيفست كذا ناشط يتكلم عن الخيلان أغتال. المشكلة أفضل يعني توباك بيجي مالكوم مارتن لوثر كينج مالكوم إكس مارتن لوثر كينج كمان كله مالكوم فانيش ديد إيه شت ذا فك أب إيش كم إنه ديد شت ذا فك أب خلاص اوكي فجأتني حسك تقول لي انا شت ذا فك اب اوكي اسكت كمل ايوه كنت اقول يا رب ايوه لو تلاحظ اصلا اغلب السود هم اللي رافعين امريكا ما ادري لو ملاحظ هالشيء ولا لا فاهم يا عمي في كل رياضه ما شاء الله افضل ناس ايوه حتى في الملاكمه نتكلم مهما جاء ومهما راح دائما تلاقي رياضات محمد علي كلاي خلص جاء مايك تايسون خلص جاء هذا الابله الكريش اسمه فلويد مايوذر ايه مايوذر فلويد اسمه ايه فلويد مايوذر اوف ايوه مدري افتكر كان جورج اللي مات كان لويس لو صلاح اوكي حتى اول ما وصلني خبر قلت اوه قتلوا الملاكم طلع مو هو مين هذا كرة سلة عندك مايكل جوردن عندك مين لبرون جيمس كان يعمل جبار كل هذا اغلبهم جري يوسين بولت ايه لا يوسين بولت كرة NFL بولت ما صلاح اللي اسمه اوكي بس يلعب في الهواء جمايكا بس يلعب يعني معلش يلعب قصدي يلا المهم انه جمايكا دائما السود هم اللي يرفعون امريكا هم اصلا كذا يشوفونه انا عنصري معاك لين ترفع راسنا بعدين خلاص يصير احنا عنصريين معاك ايه هو انا شفت كمان يتكلم يقول لك يو جايز ار انترتيننج انت مره مسلين في الرياضه هذا بس تبغى نوقف مع حقوقك توكل يا ابني خلاص حدك جيب لي كره سله ولا سجل لي اهداف وخلاص انتهى وضعك ايوه انا هنا اعتبرك انسان غير كذا لا تطالب اكثر من كذا هذا الفكر ريسست اس بيتشز العموم ما نقدر شو تسوي ما نقدر نتكلم والله النتريا صراحه ما له اي حل صراحه انا ما شفت اي ما له حل احاول افكر كذا سويت عصف ذهني ماني قادر اطلب اي حل اي ما له حل بس لله الحمد ولله الحمد احس انها اخف عندنا بمليون مره عن باقي عن امريكا ما ادري عن باقي الدول عن امريكا احسها مره اخف عندنا بشكل ثاني يعني عندنا اشكال اخرى ايوه بس انه ما احسها لحد ما اخاف من عند امريكا يعني ادري هذا اللي اشوفه يعني هو شوف الاحظ مدري هذا حتى هذا الشيء كنت الاحظه عندي في المتوسط كنت في المتوسط كان احس كانوا الطلاب كان فعلا يبان على الواحد اذا كان عنصري ولا لا تعرف العنصري احدى واحد يكون لسه اللي في سن البلوغ مو عارف هو بزر هو كبير ويجي بيثبت نفسه كيف يثبت نفسه بالتنمر تلاحظ حتى مرحلة المتوسط كان فيها تنمر كثير أنا كنت أشوفها وقتي كنت أشوفها على وقتي أكثر ناس يتم التنمر عليهم كانوا الأجانب بشكل عام أجانب إيه ألاحظها بشكل كبير بس بعد مرحلة المتوسط أحس الواحد يكبر يعقل خلاص تخف هذا يخف هذا الشيء كثير وفي النهاية أنا واحد أقعد في البيت يعني ما أقدر أحكم ممكن من تجربتك يمكن لا موجودة إيه يمكن لا موجودة انا من زمان ما احتكيت مع ناس غير اللي اعرفهم اي حتى انا فما ادري كيف الشعب والله مره من زمان اي حتى انا قبل كورونا خلاص اي من قبل محمد كم واحد ثاني صلى الله وبارك والله ما اعرف حتى ايش خروج الناس الحين ايش التهبات الجديده اللي عندهم God knows قد والله شفت ديبيت في تويتر كذا ناخذ رايك على الموضوع اغبى ناس اي واحده كاتبه السؤال غبي بس نشوف يقول لك انه احنا أو سبورت بلاك لايفز ماتر ها بس نفس الوقت لما تيجي تقول امك تخطبي لي يقول خطبي لي واحده بيضة وانها هذه نوع من انواع العنصريه لا مو نوع من العنصريه للاسف انه كثير موافقين في هذا الموضوع لا انت تشوفه نوع من انواع العنصريه مو عنصري لا اي مو عنصري سكشوال بريفرنس يا عمي ايوه عنصري لما مثلا انت مدير عمل وعندك منصب فارق اللي كان المنصب وجاك اثنين واحد ابيض واحد اسمر بشرة ولا ايا كان مين حتختار هنا يتبان العنصريه مين الاحق بهذا الوظيف اخترت الابيض بس عشان انه ابيض على الاسود انت كده عنصري 100% فاهم علي او جاك واحد يقول لك ابي اتزوج قلت له انت اسود ما حزوجك هنا عنصريه بس كونك تفضل انك تتزوج بيضه بالنسبه لبنتك قصدك مثلا واحد جاي يتزوج بنتك بنتك وولدك الاثنين بنتك اذا راضي خليه اذا ولدك راضي يتزوج واحده سمر هذا هو قصدي عليه مالي صراحه بس مو عشان ايوه مو عشان هو اسود انا ما حزوجك فهمت قصدي بس انا شخصيا مثلا لو قلت والله انا ما افضل اني اتزوج واحده سمر هذه مين عنصريه لا تصيروا مره حساسين ميول. يعني انا متاكد لو رحت عند واحد اسمر البشره وقلت له خيارات ويت ايش رايك تتزوج وحده اسيويه ولا وحده بيضه ولا وحده، حيكون عنده تفاضل لا انا افضل هذه عن هذه عن هذه، فاهم علي؟ يعني ما في ولا واحد اسمر بشره يقول لك في يعني كل مثلا، يعني بحاول ان اجيبها بشكل منطقي، هل كل السود يفضلون انه اجين هل كل السود موافقين انهم يتزوجون اي شيء؟ اذا كان الجواب ايوه بالضبط، اذا كان الجواب ايوه فاقول لك ايوه هذه عنصرية، بس لا في عادي كل واحد يفضل شيء. انا اقول لك منطق منطق هذا كيف انك اذا انت قلت لا، اذا انت كنت تفضيلك انها بيضه ما تبغى سوداء ليش انت عنصري؟ يقول لك ليش؟ يقول لك لانه كنت داخليا مبطنا ها خلاص انت كمل انا اصبر اصبر لا لا ما هو لا قاعد احاول اذكر والله قاعد احاول اذكر التغريده احاول اذكر التغريده ايش قالت. طيب انك انت مبطنا عندك اضطهاد للماينوريتيز هذا. الله فهمت قفضتني. يعني انت الميديا والعالم كله وايت دومينانس يعني كذا البيض اكثر، فانت لا اراديا تكون ميولك لهم وما تطالع، فما تطالع في الماينوريتيز الموجودين. هذا كان منطق ورا التغريده دي. لا مره غلط مش دونت اجري ات اول. في بعض الاقليات ممكن انا افضلهم، فاهم؟ ايوه اكيد ما فاهم. في بعض الاقليات ممكن افضلهم، يعني الموضوع مو انت قليلين انا اكرهكم، هي كذا قصده انه انتم قليلين انا اكرهكم لانكم قليلين وانتم اقل مننا، هي كذا قصده. الظاهر قصده انه انت خلاص انت عشت حياتك كلها انه البيض هم افضل، فهمت؟ فلا شعوريا يتولد عندك ان فكره اللي انا ابغى بيضه ابغى الاحسن. لا لا اي حتى لا ما اعتقد كود بي فور سامون، بس ما اظن. لا مو هذه عنصريه، ما اعتقد انه الامريكان بلاك لايفز ماتر قصدهم تسوي شوي احد عادي، ما اعتقد كذا قصده. ترمي علينا احنا هناك عندهم عادي، ما عندهم ما ادري خليه كثير. لا تزود عادي، مره ساقتها مره هي ساقتها، هي دخلت كذا في نيتك، فاهم انت؟ عشانك تكون صغير. والله الرابط العجيب هذه التغريده كانت ايوه. لا مره كلام غبي. مو هذا عنصريه لما اخنق رقبتك علشان انت بس لونك اسود بنت ابيض، هنا عنصريه. هنا لما افضلك على احد ثاني وانت احق منه، وانت احق منه، ما هي مساله راي، انت احق منه وافضلك عليه، هنا عنصريه. بس fuck you racist. fuck you. بتكلم عن موضوع صار في اليوتيوب الاجنبي، تكلم عنه على السريع انه اتوقع يمكن انت تنزل عنه مقطع. ايوه حنزل. اوكي هتكلم عنه السريع يا جماعه. ارجع خلاص اليومين الجايه. ليه في ناس طفشوك؟ ما طفشوني، بس سالوا عني كيفين عن المقطع. وانت ليش ما تنزل؟ فقد شو قاعد اقول لهم؟ قول لهم ليش ما تنزل؟ قاعد اجمع اخبار وبنزل. كل هذه الفترة؟ مو كل هذه الفترة، ذيك الفترة كلها ما كان لي نفسيات ذاك. بس الحين روح رجع، تعرف مع الترم الصيفي بدا رجعت الحيوية. اوه شيت معلش. واحد ايش بك؟ اي كمل معلش سوري كمل. مع الترم الصيفي سوري لا ركز. قال لك مع الترم الصيفي الواحد رجع يبغى ينزل مقاطع مرة ثانية. الرابط العجيب زي حق التويتر كذا لا يا انا مش كلام عنه هذه كلام. بقول شيء من جد بقول شيء، لاحظت هذا الشيء انا حتى انا لما اكون ادرس مسجل ترم نفسي اسوي شيء غير مع الدراسه، بس لما ما يكون عندي ترم ما نفسي ولا شيء، فاهم علي؟ يا كسل يا ضغط ما عندي وسطيه في الموضوع، فاهم؟ زي كذا انا وقت الدراسه ودي اتفرج مليون الف فيلم مسلسل، بس خلي تبدا الاجازه. ايوه ما عليك كذا كله خلاص. ابغى نام للابد. تبدا الدراسه، ابغى العب فيديو جيمز، ابغى اشتغل على القناه، ابغى مدري ايه، بتفرج افلام، ابغى اخرج، ابغى اقرا كتب. والله هذا اللي صار لي، والله ودي ارجع انزل مره ثانيه. نو واي غريب. يعني الحين انا مسجل، انا ابغى اقول شيء صح، نزلت في الستوري وقلت فيه اني ما اتوقع اني استمر في اليوتيوب، انه نهاية الصيف راح اقطع تماما، واحس انه نوعا ما من حق المتابعين بيعرفون السبب. لاني انا بصراحه انا كمتابع قبل لا اكون يوتيوبر ازعل لما في صانع محتوى يسحب وما يقول السبب. يلا انا بسحب. طب قول لنا السبب. احس ما ادري تفهم علي. احس من حق المتابع يعرف ليش تبي تسحب انت. ما ينفع بس كذا تسحب. نوعا ما احساس داخلي. تتفق؟ اي اتفق. زي نار حرق لنا نفسي اعرف ليش سحب. اي ما ادري زي هيلة تي في. هيلة تي في كانت اول على اليوتيوب العربي. الاول على اليوتيوب العربي فجاه اختفت في يوم وليلة. قالت يلا مع السلامة شباب. ايوه بحس من حق المتابع انه يعرف ليش. عموما يمكن يكون عنده سر ولا شيء من ظروفهم الخاصة. اي ظروفهم الخاصة هذا الشيء ذا. ابغى اسحب بصراحة. السبب الرئيسي انه ما اقدر اوافق بين جامعة وقناة. شبه مستحيل الموضوع. جربته سنة كاملة ترم مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل. يا ركز تماما على القناة يا ركز تماما على الجامعة. اثنين مع بعض ما ينفع. حاولت اسوي جداول. حاولت اسوي ترم. حتى في واحد من الاترام كنت انام 4 ساعات بس في اليوم بسبب الضغط. بس 4 ساعات انام في اليوم. جننت. وكان اسوأ ترم دراسي لي. كان اسوأ ترم دراسي لي. خرجت بنتائج سيئة جدا. فاهم علي؟ فك ذا ترم ربي. ايوه كان ترم مرة سيئة. تفتكر انت كيف كانت نفسيتي؟ كانت مدمرة وقتها. ما اقدر صعب. اهتم بالقناة اهتم للمذاكرة لاني مرات اصلا كثير نجمع نزاد يلا المذاكر مثلا الرياضيات ولا المذاكر اي شيء. فجأة يطلع خبر جديد في اليوتيوب ولا يوتيوبر رد على ميكس 19 تكر وقتها كان كنت اي شيء اسويه على طول يجيني ردود بلها. فاهم؟ فخلاص ما عاد اقدر اذاكر. خلاص اطلع من طول المذاكرة اقعد افكر اوه ايش المفروض نسوي ايش المفروض ارد كيف المفروض ارد ايش اسوي المفروض مقطع ما نعرفه. خلاص تفكيري يوخر عن المذاكرة. ما عاد اقدر اذاكر ما عاد اقدر اركز اذاكر. وهذا الشيء يجيب لي درجات مرة رهيبة ما شاء الله يعني. فهذا هو السبب الرئيسي اللي بيخليني اسحب. يا تركز على القناة 100% يا تركز على الدراسة 100%. اثنين مع بعض جامعة يا قناة. اثنين مع بعض انا اشوف مستحيل. حتى لكن ممكن طب ممكن يتغير رأيك على نهاية الصيف على حسب مستوى القناة. لو شفت كده فيها بروميسينج مرة تقول اوكي باخذ ترم اوف واقعد على القناة. الأسئلة يبوها المتابعين يعني. اتمنى ما يتغير رأيي. يمكن كل شيء ممكن في الحياة. اتمنى ما يتغير رأيي عشان غالبا لو بيتغير رأيي ما ادري كيف ما ادري. لا اتمنى ما يتغير رأيي. انا شخصيا ابغى اركز. فشت يعني انت؟ لا والله ما طفشت. فشت ما طفشت. متأكد انه طول الفترة دي حقعد اراقب اليوتيوب كذا بالخفاء. يمكن اسوي حساب. ايه بس غير لما تراقب. اسوي حساب شخصي كذا واقعد احتك مع الناس بس بدون. طيب بس غير عن التنزيل. ايه بس انه لا انا هجتي مع التنزيل كذا اني افكر انه اوه لازم انزل مقطع الحين متابعين يبغون مقطع. ولا انا جيتني فكره في بالي. عاد انا لما تجيني فكره تعرفني لازم اسويها مهما كانت الفكره صعبه. خلاص تجيني فكره لازم اسويها واتعقد نفسيا لين اسويها. خلاص جيتني فكره والله لا اسويها والله لا اسويها الحق وراها بشهور والله لا اسويها. وهذا الشيء ما يخليني اقدر اركز مع دراسه ويوتيوب. وتخصصي مو سهل. تخصصي ابدا مو سهل. واحد من اصعب التخصصات اللي ممكن الواحد يدرسها هندسه ميكانيكيه. ترى السبوني يستهبل قلت هندسة ميكانيكية. السبوني ترق على ذاك ايش اسمه؟ مين؟ فيحان. لما سألوه قالوا ايش تخصصك؟ هندسة ميكانيكية. السبوني يا شيخ هندسك جايبين لنا جلد. ايوه فما ما اقدر اركز مع الاثنين. صعب والله صعب. حتى سألت محمد من كلاب الشهرة هو احمد محمد سألته. تذكر الترم الاول سألته. قلت له ايش رايكم يا اخي ماني قادر اركز يا اخي ما اعرف اللي انتم الاثنين اللي يوتيوب وقناه واقدر اتواصل معهم. كانوا يقولوا لي ما نقدر حتى احنا ما احنا قادرين اننا نواصل. يا تركز على دي يا تركز على دي او انك تسوي نظام الروبوت. نظام الروبوت اللي هو خلاص اصحى من النوم اسوي الشيء فلاني. انا ما اقدر زي كذا. الروتين يقتلني كمحمد. انا تفرق من واحد لواحد. فانا ما انسان ما يقدر يعيش على الروتين. ما اقدر. ماني نفس اذا ماني نفس اذاكر ما ابغى اذاكر. خلاص حيخرب جدولي كله. ماني نفس اسوي مقطع ما راح اسوي مقطع. ما ينفع تسوي شيء وانت مالك نفس فيه. افتكر حتى عمر حسين كان يقول اذا ما كان لك نفس تسوي شيء اجبر نفسك تسويه. يعني مثلا انا ماني نفس اروح النادي. لا تسوي تمارين بس روح النادي بيذير احضر. انا هذا النظام جربته فاشل تماما، ما انصح فيه ابدا. تروح النادي حتنكد على نفسك، حتقعد طالع في التمارين، حتسوي تمارين اي كلام، ترجع بيتك. لو قعدت في بيتك تتفرج فيلم كان احسن لك على قل نفسيتك تضبط، فاهم؟ اللي لا استفدت من وقتك ولا استفدت من راحتك، كذا بس خبصت على نفسك. هو على حسب الروتين عاد. ايوه فهمت كيف يعني. اذا روتينك مناسبك، يعني روتينك فيه مثلا، روتيني عندي روتين، انا حرفيا انا عندي روتين ومناسبني، بس مرات ما ينس. ما ينس اسوي شيء فلاني، فاهم علي؟ يعني انا اصحى من النوم المفروض اني اكتب مثلا شويه للقناه، بعدين وقت راحه مثلا شويه، بعدين اذاكر للجامعه، بعدين ارجع انام. ما ينفس اليوم اكتب، ما ينفس اكتب، ما راح اكتب، برتاح. اوكي اكتب اليوم اللي بعده، فاهم علي؟ ايوه هو هنا الهرجه، هنا الهرجه. مرات خلاص عندك جدول معين لازم تمشي فيه، ما ينفع ترتاح اليوم اللي بعده، حتلخبط جدولك كله، فاهم؟ هي تحسها زي الهرب، اسحب حاجه من تحت بوف كل شيء يطيح، ما حاجه واحده بس أوكي. ما تضبطها كل جدولك يطيح، فاهم؟ اللي خلاص انا خرب جدولي بكره، الحين بكره لازم ادبل الوقت عليه عشان اعوض حق بكره، ما احب كذا. خلاص انا ماني انسان روتين، اعرف نفسي يا ركز على الدراسه 100% يا ركز على القناه 100%. حاولت، عارف المتابعين يقولون جرب، ما جرب تقدر نزل جدول خفيف، نزل جدول خفيف، حاولت شفنا النتائج، شفت النتائج. لا جدول خفيف كان كويس، ما كان كويس جامعيا، بس جات كورونا وفكت ام الازمه. ايه كورونا ساعدتني، لو كورونا كان كورونا. لو كورونا كان شايل مادتين الحين زياده. الله يعني ما في امل تغير رايك؟ ها اتمنى ما يتغير، يمكن يتغير، اتمنى ما يتغير، اتمنى كذا اصمل لين. ليش تتمنى؟ طيب الواحد يقول دمك حاب مكان انت فيه، اتمنى ما لاني اعرف انه لو تغير رايك حاكل زفت، يمكن يتغير رايك وتلاقي شيء ميدل جراوند يعني، فهمت؟ هذا ما حيتغير هنا لنهايه الصيف، ما حيتغير، باقي 3 شهور مو كذا الهرجة. لا لان انت الحين، انا اقول لك، لان انت الحين ما انت ملاقي حل ابدا، انت شايف انه ابدا ما في حل بين توافق بين جامعه، من هنا الى نهايه الصيف يمكن تلاقي شيء زي الله اعلم. من هنا لين تفكر اذا لقيت اذا لقيت هذه معطيات جديده تغير المعادله كامله، وقتها يمكن يتغير رايي، بس حاليا ما اتوقع واتمنى انه ما يتغير. سوي انتهت صلاحيتك كل شهرين زي كذا، مستحيل زير القناه تماما من الراس، زير فكره اني ممكن انزل مقطع تماما تماما تماما تماما، اخذ لي بريك لين اخلص الدراسه سنتين ثلاث سنوات، وقتها ارجع يصير خير وقتها، ممكن او ممكن ارجع للصيف الاجازات انزل مقاطع، يمكن اخذها كذا بشيء جانبي مره، شيء طقطق لي، فاهم؟ بعض المقاطع نفسي اسويها ما لها اي صلاح في النقد. واحدة من المقاطع نفسي اسويها من اول اللي هي عن الاعلام، كيف بدا الاعلام، كيف الرسائل الخفيه قاعد تنحط، كيف قاعد تاثر علينا حبه بحبه، فاهم؟ من بدايه الاعلام لنهايه الاعلام، فاهم؟ شواذ الزبايد. ايوه قريت كتب كثير، احس اني الان نوعا ما صار عندي امكانيه اني اكتب اسوي مقطع رهيب عن ذا الشيء. متاكد المقطع حيكون في حلقه كيب اب؟ ما حتنزل. يهو والله ما حتنزل، اكثر واحد متحمس له انا قسما بالله. يمكن جوني أربعة بنات يكلموني في الخاص، كتبوا لي كتب. ايش بهم؟ كتب. ليش المفروض ما انزل مقطع عنه؟ ما تنزل؟ ايه كذا غريبه. تكتب لي 15 نقطه، النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة، النقطة الرابعة، قعدت فجأة في بعض الأشياء كانوا يقولوا لي فاجأتني مرة، زي مثلا في واحدة كانت تقول لي أنت تعرف إنه مو كل اللي مو كل فانزات الكيبوب أهاليهم يعرفون إنهم يحبون الكيبوب؟ قلت لها ليش؟ أكيد ليش لازم يعرفوا؟ قلت لها ليش؟ قال لها إنه سمعتهم مرة سيئة، فمثلا أنا أب أعرف إن الكيبوب مرة مو كويسين. لما اعرف انه بنتي إيه؟ تحب الكيبوب، كيف تحبين الكيبوب؟ سمعتم زبال إيه؟ فاهم علي؟ كذا هم للاسف جمهورهم والله مخرب عليهم. اي بعدين قالت لي نقطه، اكيد في ناس عاديين ما فيهم كذا، بس ايش تسوي على جمهوركم سيء. قالت لي نقطه انا ما كنت منتبه لها، هي اللي انبهتني عليها. قالت لي ترى مو كل جمهور الكيبوب يدعم الشواذ. انا ما كنت ادري ان جمهور الكيبوب اصلا يدعم الشواذ، الحين هي قالت لي انه اغلب جمهور الكيبوب يدعم الشواذ. يدعم الشواذ، يحب الرجال الناعم زي كذا. هذه مرة فاجأتني، ما تدري والله. مره. شوف والله انا اقرا عنهم كثير بس ما ناقشت انا اي واحد كيبوبي ولا واحد ما ابغى ناقش ما ابغى يا اخي عالم ما بخت... ما ابغى احتك فيشني والله النقاش حلو والله, والله تعرف عنه اكثر حسب النقاش والله مو كل شيء حلو في النقاش اوكي صح مو كل شيء حلو بس يمكن تعرف عقليتهم اكثر من تتناقش مع احد ما ابغى اعرف عقليتهم تعرفني انا اتناقش حسه سطحيه والله تعرفني انا اتناقش مع واحد غبي كثير انا يا اخي مو ابغى اقول شيء مو اهانه لحقون الكيبوب الحين الاقي نفسي في تويتر ما فيني حيل خلاص تعبت من الدراما بس انه اي شيء ناخذ فوق حده يصير زبال انا احب ون بيس اما اشوف واحد ون بيس ويحط لي صوره لوفي والبنر حق لوفي وليتس جو ون بيس وماي وا مدري يقعد يتكلم لي ياباني وزي كذا ويقعد يسوي حركات يابانيه بزياده اكرهك احب ون بيس رهيب الانمي ذا بالنسبه لي ايقونه في ذاكرتي دائما لما تخش عقلي لو تشوف عقلي لو عقلي تفك كل 10 اشياء واحده منها حتلاقي ون بيس فاهم بس لا تاخذ شيء فوق حقه فوق حقه حكرك حكر هالشيء حقون الكيبوب ماخذينه فوق حقه ما في واحد يتابع الكيبوب ساكت جمهوره مره سيء ايوه جمهوره سيء عشان زي كذا اقول لك ما ابغى اخش نقاش معاهم متاكد اغلبهم عقلياتهم مراهقين فاهم علي وغير كذا البنات تعرف البنات عاطفتهم قويه ما حيتكلمون معاك كمنطق يتكلمون معاك عاطفه لو جيت تناقشها حتجي تسفل فيك وخر عني ومدري مين انت اهبل انت غبي ما ابغى نقاش مو هذا النقاش انا احب النقاشات بس مو هذا النقاش اللي بدخل نفسي فيه شكرا خلاص نقاشات زي كذا انت تستفيد انت تستفيد وهم لا انا استفيد بس والله توسع مداركك على الغباء اللي ممكن يصير افكارك تستفيد منك عادي تقدر تتوخر تستفيد لما تقعد تتكلم مثلا مع ناس وياك تتكلم مع حقين كيبوب تتكلم مع ناس كثير هذول اللي تقول ايوه كيف الناس تفكر زي كذا تقعد تتكلم معاهم تكتشف كيف اي مرحله ممكن يوصلوا منطقهم الى اين واصل فهمت يا اخي بقول هل هم بس تابعين للموضوع هذا يعني بس كذا يمشي ولا هو داري بس ليش ناس تحب هذا الشيء مثلا بس دائما نسوي بس ما داري ايش ليش دائما نسويه او تحب كيبوب بس ما داري ليش تحب كيبوب تقعد تعرف عقليات الناس كيف الجمهور حقهم فهمت شكله تقعد تتكلم مع ذا تتكلم مع واحده من الاشياء الاساسيه خلتني فوق ذا البودكاست هي اني اعرف مدى تفكير البشر انا احب اتناقش احب انه نجيب ضيف ونقعد نتكلم معاه ناخذ ونعطي معاه فاهم نشوف افكاره نشوف غير لو كان مثلا صانع محتوى يكون الشيء مشوق اكثر حتى نقدر نفهم تفكيره ونفهم كيف وصل لهنا بلا بلا بلا انا احب اكلم الناس هذا شيء مدري شيء معروف عني احس حتى بين اصحابي انه محمد نوعا ما اجتماعي بس حطني في البيت اقلب انطوائي ايش السبب اللي خليني وانا في البيت اصير انطوائي وانا برا اصير اجتماعي ايش السبب قسما بالله العظيم كل ما تقرا عن الناس كل ما تفهم عن الناس اكثر تحب انك توخر عنهم اكثر ما ادري اذا فاهم عليه ولا لا كل ما تفهم الناس كيف تفكر اكثر واخذت مجال اكبر انك تفهم عقلياتهم كيف يفكرون تحس انك تبي تقعد لحالك اكثر ما ادري ليه انا شي اقول لك انا اقول لك انا كثير كم واحد يجي في تويتر يناقشني عن مواضيع اللي تصير دائما في السوشيال ميديا وما ادري هو شيء غلط ولا لا بس دائما اقول لهم ايش والله ودي اتناقش معك لاني اعرف الموضوع ده واقرا عنه كثير بس انا ما اعرف عقليتك كيف فاهم أيوه؟ انا ما احب اتناقش مع شخص الا اني اعرف عقليته كيف عارف ممكن يدور النقاش حولنا كيف فكك هذا اذا كنت من جد بتناقش من جد ماني بعرف عقليتك من جديه كيف عشان كذا اغلب نقاشاتي اللي تصير مع ناس اعرفهم في الحقيقه انا عارف هو اي مدى ممكن يفيدني او ممكن مداركه الى فين يعني واصله أيوه؟ فاهم بس على الاونلاين انا ماني عارف ايش كيف احب اتناقش بس نفس الوقت ما احب ارمي كل شيء عندي انا ما احب الشاتنج ما احب مو نقاش ما احس نقاش كله سوء فهم كل ما تكتب شيء تحس شر نوعا ما اي كل ما اكتب شيء احس اني مفاهم غلط تعب اعبي ايموجيز ما ادري احط لما اعبي ايموجيز احس اني جاي ما ادري ليه احس تفك انا اقول لك ليه مين اكثر ناس يستخدمون ايموجيز البنات كل ما تكتب عباره تحط جنب ايموجيز قلب ورده واحد سوي كذا ما ادري صح ولا لا تتفق ولا شيء هذا نقطه ولا لا ما اتكلم مع بنات ما ادري ما اتكلم مع بنات لا تقعد تحسسني اني انا زير النساء البلاي بوي اتكلم عن الانترنت بشكل عام خش على اي بوي بنت في الحياه حطوا ذاك اللي يبكي كثير ايوه حطوا قلوب مدري جميع انواع القلوب قلوب اول مره ادري انها موجوده في الجوال ربع قلوب جنب بعض حطوا ذاك قلب مدري ايه المعروف حطوا ذاك اللي كذا ما بسوي وجه المعروف انه احس معروف انه البنات هم اللي يحطون ايموجيز كثير مره خلينا نسأل البودكاست. أتوقع حتى اللي في البودكاست ممكن تقول معي أكثر استخدمون الإيموجيز هم البنات. مرات كثير تعرف اللي يتكلم معك شوف يستخدم إيموجيز كثير. هذا شكله بنت. لا على حسب الإيموجي إيش ممكن يستخدم إيموجي كثير بس في إيموجي كذا واضح يضحك إنه بنت. أدري. أنا أقول لك زي إيش إيموجي يضحك إنه بنت مرة. يضحك لك إنه بنت. في إيموجي كذا عيون كذا على تحت وفتح فمه. يا أخي عيون اللي لما تشوف شيء كيوت حطوه. ايوه عرفت عرفت عرفت عرفته؟ ايوه خلاص قال او ما حد يحطه بنت انسى المهم ولد مستحيلك تحطها المهم لما احط ايموجيز كثير احس اني بنت كذا احس اني جاي خلاص امسح الايموجيز هي سايكولوجي فاهم سايكولوجي والله سايكولوجي حقك غبي ما ادري انا في حياتي ما عمري شفتك تستخدم ايموجي غير البسه هذيك اللي تضحك بس ايوه مرات لا مثلا مثلا مثلا انا بتكلم مع واحد بشكل رسمي مو بشكل رسمي ما بتكلم مع واحد في موضوع سيريس موضوع جدي وابغى اتاكد انه فهم الشيء اللي كتبته 100% فاهم تكتب تكتب تكتب اوكي في مثلا مثلا رميت نكته في النص تحس ممكن تنفهم غلط ايش تسوي حط ضحكه عشان تبين انها نكته تمشي تمشي تمشي, تمشي بتقول عباره مثلا قاسيه نوعا ما وتبغى توري انك انت متعاطف مع هذه العباره تحط قلب مكسور زي كذا فاهم فجأة طالع بالنص طالع في الكلام اللي كتبته كله قلب هنا ايموجيز هنا قلب مكسور هنا ورده هنا بس ما ادري ليش احنا جاي طيب ما ادري اقول احنا جاي ايش دخل مو جاي مو جاي شرحت لك لانه اكثر من استخدم ايموجيز هم بنات فيمكن ياخذ فكره عني اني اني ما بي... يعني ادري سايكولوجي سايكولوجي والله محمد يا رب تستوفك نفسك والله اتمنى اتمنى والله لو لو في ناس يتفقون معايا احس حيطلع واحد يقول والله انا زي محمد احس في ناس والله ما ادري انا انا معاك انا قلت لك على حسب الايموجي شو انت تحط لي حقك البس هذا انا عارف انه انت انت مدري. انت جاي حتى في واحد كنت اتابعه كان ما ادري اختفى للاسف حق ذا ووكينج ديد كان يتكلم عن ثيريز عن في ذا ووكينج ديد كان رهيب مره المهم فكان كل ما تنزل حلقه ينزل تقرير كامل ايش صار كانت تعجبني اراء ويحط ايموجيز كثير كان كل الشات يقولوا له كل الكومنت انت بنت انت بنت يقول ليش انا ليش تجوني بنت يقول تستخدم ايموجيز كثير ما حد يستخدم ايموجيز البنات اشوف هذا الكلام قدامي من بعدها صرت الاحظ انه فعلا البنات يستخدمون ايموجيز مره كثير بويز يوز ستيكرز ها ايه انا عندي البوم ستيكر حقي الله يقلعك يا شيخ اقسم بالله البوم ستيكرز فيه مليون الف ستيكر لوجهي غير عيال موزع على جروبات العالم كلها لما اروح مع الجامعه ايش اسوي اطلع الجوال واقعد اصوره بعدها ارسل الصور هذه واحد من اصحابي وكله حول لي ستيكرات وحول لي ستيكرات اقوم ارسلها للزياد صار عندي كل وجه زياد تبغى وجهي يبكي عندي لزياد تبغى وجهي يضحك عندي تبغى وجهي مستغرب عندي وجهي مفجوع عندي لو, لو يستعملها معايا ما عندي مشكله فجاه كذا انهر كذا في جروب شوف وجهي كذا في نص الجروب وات فك وجه يبكي وجه يضحك وجه نايم صار العيال مع الجامعة يرسلونها على زياد خلاص صار صار الايموجيز حق الجامعة زياد المهم كرات والله حركة رهيبة المهم boys use stickers girls use emojis هذه facts المهم الأسبوع الجاي حيكون عندنا ضيف نعم ضيف جديد ضيف جديد وضيف رهيب وجدا متحمس للقاء والله حيكون معانا يس ترافي ترافي اسمه اي ترافي اي هو ايه المهم قعدت اقرا عن الولد كثير يعني قاعد اشوف مقاطع له كثير الفتره الاخيره اسمه ترافي عرفت ليش اسمه ترافي دوبي اعرف عشان لو ولا تفكر له عشان لو تصدق اني طول الفتره كنت اشوف الشعار حقه كنت احسه بسنيك حق متل جير كانه مره سنيك الصوره حقته كنت تقول هو حق انمي ليش حاط سنيك هو حق انمي ليش حاط سنيك فقلت خلاص اوكي راح بحاول اتعرف على الولد اكثر قاعد اشوف له مقاطع اكثر لين في النهايه عرفت انه لو واكتشفت كمان يعني في شيء في شيء كثير كنت الاحظها في ترافي ما تنعكس على مقاطعه مره يعني في واحده من الاشياء اللي فاجاتني قال انا في انا متخرج من الجامعه سألوه هل أنت طالب؟ قال أنا متخرج من الجامعة وصدمت مبين عليه أنه كبير لذي الدرجة أتوقع أنه أكبر مننا بسنة وسنتين مبين عليه أحس أنه كان أصغر فاهم عليه؟ فمتحمس أنه لو قابلته ودي اشوف شخصيته فاهم، لاني ما احس انه قناته قاعد تعكس شخصيته بصراحه. ما اعتقد، لانه هو احسه ماخذ كاركتر فاهم علي، فمتحمس. هو عليك فيه ها كيف احسه مضايق من الكاركتر؟ ما ادري يعني اخذ كاركتر مو مناسب له وعليك فيه. هذا سؤال نخليه في بودكاست خلاص حرقنا واحد. لا ما احس كذا، بس انه ما ادري والله، هو عالق ومضايق ومضايق ما ادري، بس مو انه هو احسه كاركتر ومتحمس ان نجيبه في البودكاست عشان نشوف هل هو فعلا كذا ولا له شخصيه غامضه ما حد يدري عنها. انا احس انه عنده شخصيه نتعرف رهيبة. عليه انا احس انه عنده شخصيه رهيبه ودي ان نتكلم عنه فيها. قد شفت له مرات بثوث يعني في جديه شويه الولد، في جديه. قد شفت له اظن بث اول مع انمي جوست مصعب، وهو كان ترافي موجود ودخل في البث متاخر اظن. مين سفاح؟ سفاح دخل عليهم فجأة، فترافي كان أغلب الوقت هادي ما كان يتكلم للأسف، بس لما كان يتكلم كان يعجبني كلام مرات فاهم علي؟ فحسيته يعني أنا إيش كمل؟ أنا أقول لك ما أعرف شخصيته كثير، شفته لي يمكن كم مقطع بس. إيه حتى أنا كده أحسه غامض إلى حد ما فاهم. يعني أنا من فترة طويلة كان ودي إن أنا نسوي حلقة تكون مختصة للأنمي كده نتكلم فيها عن الأنمي، فقلت لازم هذه الحلقة بعيدا عن المشاكل. إيه بعيدا عن المشاكل، وقلت هذه الحلقة لازم نجيب فيها عصانة محتوى للأنمي. حسيت رافي هو الأنسب، ما أدري ليه حسيت كذا، أقرب واحد لنا فاهم علي؟ لأنه ما أظن رافي مو هاردكور أنمي، عشان كذا يعني يكون مناسب كاجوال هو. والله ما أعرف، ما أدري هذا انطباع الأول. حتى هو لما كلمت قلت له يا ترافي إيش رأيك تجي معنا بودكاست زي كذا نتكلم مثلا عن مواضيع الأنمي محتوى أنمي مدري، كان يقول لي ترى لي فترة أنا يمكن لي شهر أو شهرين ما تابع أنمي، فممكن صح كلامك. يمكن نتابع المين ستريم يعني الأشياء اللي تيجي دائما تنشهر كل شهر. إيه بس غريبة يا أخي، إذا كان الواحد مو مرة هاردكور أنمي ليش يشوف قناة أنمي فاهم؟ ولا غلط كلامي؟ يعني أنا وأنت يمكن غالبا يمكن عشان كذا مو زبالة مستوى جدا عادي لأنه أغلبهم كاجوالز. والله مره هذا السؤال يبغى لي اساله مره ما يعني انا مره احب الانمي. ناس كثير يشتكوا من محتوى الانمي في العرب. انا مره احب محتوى الانمي، بس احس حاليا نفس الانميات ضعيفه شخصيا. اي بس في قديم كثير نزل مره جيد بس الناس ما تتابع. في ايه اقول في كثير نزل جيد قديم ايوه بس الناس ما تتابع. ايوه هذه الجولدن هيدن جيمز ذي الرهيبه كايجي. دائما تحب تتابع المينستريم. كايجي ممتاز. كايجي ممتاز، لازم تشوف كايجي. إذا ما شفت كايجي الآن إيش قاعد تسوي في حياتك؟ كايجي بالنسبة لي مرات أقول إنه أفضل أنمي شفته، مرات أقول ثاني أفضل أنمي شفته. ما أدري ليه بس مرة عزيز على قلبي الأنمي ذا، لما شفته يمكن 3 مرات، كل مرة أشوفه أحس إني أول مرة أشوفه. والأنمي ذا لما أخلصه والله العظيم أشوف حلقة لما أخلص الموسم أحس إني أقدر أسوي شيء في الحياة، ما أدري كيف. فاهم اللي يحسك. خلي الموضوع ذا للحلقه الجايه، خلي ذا الموضوع، لازم نتكلم. والله حركنا كل شيء، لازم نتكلم مع ترافع عن موضوع كاجي ضروري ان شاء الله نكون شايفه. بس حكلمه في الواتساب اقول له ترافي روح شوفه، روح شوف كاجي حنتكلم عنه. ما انت شايفه ما انت جاي لتشوفه. هنتكلم لازم نتكلم عن كاجي، لانه ما ادري احسه مظلوم مره اعلاميا، مره مظلوم اعلاميا عشان الرسم يبعد كثير ناس. ايوه خلينا نشوف ترابي، اذا سفل فيه حنسفل في ترابي. لا لا والله متحمس انا اتكلم عن هذا المحتوى. تخيل ترابي من جد يجي عندنا يسفل فيه وانا وانت تسفل فيه. ترابي كيف ترابي كيف كايجي؟ والله زبال. محمد قفل الديسكورد. لا قفل الديسكورد محمد، خليه يسلم. لا قفل تسجيل، لسه بنسبه شوي. برد. ايه قفل تسجيل. لا يا توكل ايه الشراء على محمد اللي جايبك بس. لا تأكد والله ايه اقولك قاعدين نجلد امه قبل ما يبدأ النقاش. رافي مامين والله. لا انا قلت له هذا كلام اقوله لأي ضيف يجينا الحلقة بعد ما نخلص اذا في اي سؤال معاجبك من وقته من يوم ما نسأله تقدر تقول معاجبني السؤال نحذفه مباشرة. بعد ما نخلص تسجيل حلقة نرسل لهم الحلقة مباشرة، يقدر يقول لنا إذا في شيء مو عاجبه أي شيء يعدله. أهم شيء عندنا ايش الزياده دائما نقول ايش اهم شيء عندنا ايش راحه الضيف راحه الضيف ايش قلت الزياده ايش اهم شيء عندنا راحه الضيف صادق نذات صرم توكن يا بيبي فلا تخافون يعني لما يجون البودكاست حلقة للويبس يلا ايه والله حلقة الجاية حتكون برعاية الانمي انا حتى والله قلت التراب تكون كذا حلقة كاملة عن الانمي ودي اتكلم عن محتوى الانمي عايز محتوى الانمي شوية شوية زبال ما احب مكرر كثير ايه مكرر كثير يا الله اخي لو في محتوى مانجا ديم ما عندنا ما اعرف احد والله اوه والله اعطيت فكرة اعرف مين كان اسمه انمي ويف كان يتكلم شويتين عن المانجا بس ما ادري غير مين يتكلم اوكي تعال فكره ترون زياد يتابع انمي كثير مو زي فالمزهريه الحلقه الجايه انا ما اتابع انمي كثير يا حبيبي اعتقد انا حكون المزهريه الحلقه الجايه صح لا لا ما عليك ارمي لك كم كلام كذا خليك تتكلم محمد ما حقاطعك ما حقاطعك والله انك كذاب والله اني ما قاطع شفت الحلقه كامله اعطيك فرصه اعطيك فرصه ما حقاطعك اوكي اوكي طيب عشان بس تزعل انا الزبال هو يا جماعه تخيل اتمنى انبسطت بالحلقه انت تختلفوا معانا في الراي شوف لك بودكاست ثاني احنا نعطيك هايد اه انا اللي مكتب الكومنتات تقول ابلع هايد واسري والله انا دكتاتوري اصلا اقول رايي اللي ما بيوافقني يسري بالضبط يعني قاعدين نقول راينا تتفق معانا وتحط لنا لايك تشجعنا في كومنت تقول ارجل اثنين يتكلمون في اي موضوع واللي مو عاجبه يروح يتفرج عزيز ولا توكل مين راح يتفرج فك ترند ها وخش في ناس هناك اغبياء ما يشاركون رأيهم حتى يعني تابع ممكن يصلحوا لك يا شباب اللي بيكتب اراء ويكتب تحت تعرف كل مره ننهي المقطع نقول حط اشتراك خلاص خلينا نسف شويه والله كل مره تعزيز بس الحلقة هذه كانت مسالمة يا أخي. أيوة ما ينفع لازم سف الفحل متابعين. متابعين ها؟ إيه صح على سالفة على سالفة التسفيل. في حاجة انتبهت لها البودكاست اللي فات مصعب كان يقول إنه أغلب اللي يتابعونا يتابعون عشان الدراما. وأنت اتفقت معه؟ أنا اتفقت؟ أيوة أنا استغربت قاعد أرجع أشوف المقابلة أقول ليش زياد قاعد يتفق؟ ليش اتفقت معي كذا؟ اتفق جزئيا كثير يتابعون عشان دراما والله والله مره كثير يتابعون عشان دراما بس لما ننزل حلقات ما تكون فيها دراما فيها برضو كمان ناس مره كثير تتابع يا اخي انا ما ادري انا حتى انا كنت اقول لزياد حتى العناوين قاعدين نغيرها قاعدين نخليها اي ما احنا قاعدين نخليها سطحيه يعني احنا ايوه اذا اللي بيسمع كلام بيخش بالضبط لانه ما ابغى انا شخصيا اتكلم ما ابغى احد يتابعنا عشان مشاكل عشان تشوف الدراما مشاكل يا اخي حلو اتكلم عنها بس حلو ما حلو لما تجيك لا ما ابغى ناس تتابعني عشان يلا يلا سوي جاي واسمع ايوه هي اجلدهم بالله روح شوف ترند خش ترند واكتب لنا بالله اذا تبغى مشاكل اكتب لنا في الكومنت عشان نقدر يسهل علينا نعطيك هايد شو والله محمد ما ينزل اليوم انت مين شغال جلد في الشباب ارجوك يعني كذا ما حيبقى لنا ولا كومنت راجع تلاقي مجهول وقناصه كذا الوحيدين كاتبين اوقات لا ممكن في واحده من حاطين اوقات واحده من الاوقات يمكن ما تجيبنا هايد بالله على طول اقول لك بنت هايد بنت بند تثبيت اوكي مو جماعه خلينا نمزح معاكم بدي احس اننا حتى هذا البودكاست كذا بدينا بلهجه قويه في ناس جونا راح نبلعكم هايد راح وضع ايزي وضع ايزي وضع ايزي يا ما نسبيت وقاعد اقول يا رجال ريلاكس وضع ايزي ايه يلا يا موجب تخيل اتمنى انكم بسطوا بالبودكاست كان معكم اكس 16 بودكاست خلاص حتني ما اسم سيشيرو ايش انت قلت بودكاست خلاص لا وانا هيت خلاص اني خلاص يا سلام سلام اني يلا يلا السلام سلام